بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 13 في هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن علة الربا، وما الذي يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه، وذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة، هي مسألة كبيرة يتفرع عنها مسائل كثيرة. ذكرنا أن العلة في الربا في العلماء فيها كلام، واختلفت آراء العلماء والمذاهب الإسلامية اختلافا كبيرا، ولكن القول الذي عليه كثير من المحققين أهل العلم أن العلة في الربا هي بالنسبة للذهب والفضة الثمنية، ولغير الذهب والفضة الطعم مع الكيل أو الوزن. في الوقت الحاضر توجد الأوراق النقدية، أصبح تعامل الناس الآن ليس بالذهب والفضة فيما يتعلق بالتداول، وإنما أصبح بالأوراق النقدية، يعني حلت الأوراق النقدية محل الذهب والفضة في التعاملات بين الناس. كان الناس في السابق يتعاملون بالدنانير التي هي من الذهب وبالدراهم التي هي من الفضة، لكن في الوقت الحاضر حلت هذه الأوراق النقدية محل الذهب والفضة، فأصبح الناس يتعاملون بها سواء كانت ريالات أو جنيهات أو ليرات أو دولارات أو يورو أو غير ذلك من الأوراق النقدية. وموضوع الأوراق النقدية جرى بحثه في عدد من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية، وبحث العلماء علماء الأمة بحثوا هذا الموضوع، وكان في أول الأمر كان في التكييف الفقهي ومعرفة يعني حقيقة الأوراق النقدية وكيف تنزل، كان فيها اختلاف بين العلماء، ثم بعد ذلك في الآونة الأخيرة استقر رأي العلماء المعاصرين على أن الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته يقوم مقام الذهب والفضة، وأن العلة فيه الثمنية، وأن العلة فيه الثمنية. ومن أبرز الهيئات العلمية التي بحثت هذا الموضوع مجلس هيئة كبار العلماء المملكة، وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي. وبين يدي الآن قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي حول هذا الموضوع، أستعرض هذا القرار. هذا القرار كان في الدورة الخامسة من دورات مجمع الفقه الإسلامي. جاء في هذا القرار أولا أنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا فيها هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة، هذه المسألة أشرنا لها في المحاضرة السابقة وقلنا أن القول الراجح في علة الربا في الذهب والفضة أنها الثمنية، وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل، وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في العصر في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل. يعني كان أول في أول الأمر كان يقابل هذه الأوراق النقدية غطاء في مؤسسة النقد أو في البنك المركزي، ويكتب على الأوراق النقدية تتعهد مثلا مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة ريالات بدفع قيمة هذا السند لحامله أو نحو ذلك من العبارات، لكن بعد ذلك أصبحت كثير من الأوراق النقدية ليس لها غطاء، ليس لها غطاء. فإذا الأوراق النقدية الموجودة الآن ليس كلها مغطاة بالذهب أو الفضة، وإنما مصدر قيمتها في حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، وهذا هو السر مناطها بالثمانية. يعني هذا أيضا نبه عليه مجمع الفقه الإسلامي، نبه عليه مجمع الفقه الإسلامي. وحيث إن التحقيق في علة جريان الريبة في الذهب والفضة هو مطلق الثمانية، وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة. إذن هذا هو الذي قد أقره مجمع الفقه الإسلامي، أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما. وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. معنى ذلك أن الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة تماما في كل شيء، في جريان الربا، في الزكاة، في كل شيء. ثانيا، يعتبر الورق النقدي قائما بذاته، يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان. كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعهد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن النقدي الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا. يعني الأوراق السعودية مثلا، الريالات السعودية جنس، الدولارات جنس، الجنيهات جنس، الليرات جنس، فكل يعني أوراق نقدية تتعدد بتعدد جهات الإصدار، وكل عملة ورقية نقد مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة. وهذا كله يقتضي ما يأتي. أولا، لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب وفضة وغيرهما نسيئة مطلقة. يعني لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض، سواء من جنس واحد أو من جنسين مختلفين. فلا يجوز مثلا بيع 10 ريالات بأحد 10 ريالا، ولا بيع أيضا 10 ريالات بمثلا 3 دولارات من غير تقابض. لا بد من التقابض حتى مع اختلاف الجنس، لا بد من التقابض. لماذا؟ لأن العلة واحدة، وما دام أن العلة واحدة فلا بد من التقابض مع سواء مع اتحاد الجنس أو مع اختلاف الجنس، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثانيا، لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد. إذا كان الجنس واحد كريالات بريالات فلا بد من التقابض والتماثل. قد أشرنا في المحاضرة السابقة إلى أنه عند اتحاد العلة واتحاد الجنس لا بد من التقابض والتماثل، ولذلك عند الصرف، عند الصرف مثلا 100 ريال لا بد أن تكون ب100 ريال، فلا تزيد، لا تكون ب110 مثلا. لماذا؟ لأن علة واحدة والجنس واحد. لكن عند صرف الريالات بالدولارات أو بجنيه أو بعملة أخرى، يعني مع اختلاف الجنس، يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل. ثالثا، يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد كما مثلنا. يعني يجوز صرف مثلا ريالات بدولارات أو بجنيهات أو بليرات، لكن مع التقابض، لا يشترط التماثل لكن مع التقابض. رابعا، وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. إذن الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة، كما أنها تجب في الذهب والفضة فتجب في الأوراق النقدية أيضا. طيب، نصاب الأوراق النقدية، ما نصاب الأوراق النقدية؟ نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة. طيب، نصاب الذهب كم؟ نصاب الذهب 85 جراما، يعني 20 مثقالا، وهي تعادل 85 جراما. نصاب الفضة 100 درهم، وهي تعادل 595 جراما. فإذا بلغت الأوراق النقدية أدنى النصابين من الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة. طيب، في الوقت الحاضر أيهما أرخص، الذهب أم الفضة؟ لا شك أن الفضة أرخص من الذهب بكثير، ولذلك ففي وقتنا الحاضر تقدر، يعني نصاب، يقدر نصاب الأوراق النقدية بالفضة وليس بالذهب، لأن الفضة أرخص من الذهب. وإحنا قلنا في هذه القاعدة تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. يعني 5.8 جرام في الوقت الحاضر يعني قيمتها بالأوراق النقدية كبيرة، يعني تتجاوز لا شك 1000 ريال. لكن النصاب 595 جرام من الفضة قيمته أقل بكثير من هذا، يعني الجرام من الفضة ما وصل إلى ريال، تتراوح قيمته ما بين 60 إلى 70 إلى 80 حللة، فهي يعني تعادل يعني من 500 ريال، قد يقل هذا الرقم قد يقل وقد يزيد، قد يقل وقد يزيد، يعني قد تصل يعني يصل نصاب الأوراق النقدية إلى 400 ريال، قد يصل 500، قد يصل 600 بحسب سعر الفضة، بحسب سعر الفضة. قاعدة أنك تعرف مقدار الجرام من الفضة، تسأل أصحاب محلات الذهب والفضة كم مقدار الجرام، فإذا قالوا مثلا مقدار الجرام 70 حللة، تضرب هذا في 595 جرام، فيخرج لك مباشرة نصاب الأوراق النقدية، يخرج لك مباشرة نصاب الأوراق النقدية، إذن تعرف قيمة الجرام من الفضة وتضربه في 595 ويخرج لك نصاب الأوراق النقدية. وبذلك لا نستطيع أن نضع رقما ثابتا لنصاب الأوراق النقدية، لماذا؟ لأنه مرتبط بالذهب والفضة، ومن المعلوم أن أسعار الذهب والفضة تتفاوت من وقت لآخر. خامسا، جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات، يعني تكون هي كالذهب والفضة، فيصح أن تكون رأس مال في السلم والشركات، والسلم سأتكلم عنه إن شاء الله في محاضرات قادمة بالتفصيل، والشركات مادة عندكم في كلية الاقتصاد، مادة الشركات أيضا تدرس مفصلة في مادة مستقلة. بعد أن ذكرنا أبرز ما ورد في هذا القرار نذكر أمثلة تطبيقية. يقول أولا، يشترط التقابض عند بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض، يعني أو عند صرف الأوراق النقدية بعضها ببعض، كما ذكرنا ريالات مثلا سعودية بريالات سعودية لابد من التقابض والتماثل. ثانيا، عند بيع أو عند صرف الورق النقدي بورق نقدي آخر، هنا يشترط التقابض فقط، يشترط التقابض فقط. فلا يجوز بيع ريالات بدولارات مع عدم التقابض كما أشرنا لهذا. أما بالنسبة لاشتراط التساوي فهو إنما يشترط إذا بيع الورق النقدي بجنسه كريالات بريالات، أما إذا بيع بغير جنسه فلا يشترط التساوي لكن لا بد من التقابض. نصاب زكاة الأوراق النقدية كما قلنا هو نصاب أدنى النصابين من الذهب والفضة، وقلنا إن الفضة أرخص بكثير من الذهب. يشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، لكن هنا لا بد من ملاحظة هذا الشرط على التقابض عند الصرف، وإلا وقع المتصارفان في ربا النسيئة. انتبه لهذه المسألة، لو أن رجلا طلب من آخر أن يصرف له 500 ريال، طلب منه أن يصرف له 500 ريال، فأعطاه 400 ريال وقال بقية المبلغ وهو 100 ريال أعطيك إياها غدا، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصرف يشترط له التقابض من المتصارفين، فلا يجوز مثل هذا. المخرج في مثل هذا أن يطلب منه ما يحتاجه على سبيل القرض، يقول أقرضني سلفني وأعيد لك هذا القرض في وقت آخر، وله أن يجعل 500 ريال وديعة عنده مثلا، فهذا هو المخرج في مثل هذه المسألة. وهذه المسألة تختلف عن مسألة أخرى، وهي ما إذا ذهبت لمحل واشتريت منه يعني سلعة وأعطيته مثلا 500 ريال وبحث لم يجد الباقي، اشتريت مثلا منهم 300 ريال فأراد أن يعطيك 200 ريال لم يجد فقال تأتيني غدا، هذه تجوز، هذه تجوز. لماذا؟ لأن المتبقي دين في الذمة، فهنا ليس من عندنا صرف، هنا مجرد أنك اشتريت سلعة لكن أعطيته مبلغا أكثر من المبلغ الذي يستحقه، فالباقي دين في ذمته، هذه لا بأس بها. كما أنك لو ربما تشتري ولا تعطيه مبلغا أصلا ويبقى ثمن هذه السلعة دين في ذمتك أنت أيها المشتري، فلا حرج أن يكون الدين في ذمة البائع أو ذمة المشتري. لكن الإشكال هو في مسألة الصرف، عند صرف نقد بنقد هنا لابد من التقابض والتماثل ما دام من جنس واحد كريالات بريالات. فانتبهوا للفرق بين مسألتين، بعض الناس يخلط بين المسألتين. تتفق علة الأوراق النقدية مع علة الذهب والفضة في مطلق الثمنية، قلنا العلة هي الثمنية، وبناء على هذا يشترط التقابض عند بيع الذهب أو الفضة بأوراق نقدية. ولهذا من ذهب إلى محل ذهب واشترى منه حليا لا بد أن يسلم قيمته لصاحب المحل، وإلا وقع في الربا. عندما تذهب وتشتري حليا من محل ذهب لا بد أن تنقده الثمن، ولا يجوز التأجيل في شراء الذهب، لا يجوز التأجيل في دفع الثمن عند شراء الذهب. طيب، يقوم مقام النقد بطاقة الصراف الآلي تسمى بنقطة البيع، هذه لا بأس، لا بأس بأن يشترى الذهب عن طريقها. وقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأن البيع بهذه الصفة يعني عن طريق بطاقة الصراف الآلي أو عن طريق استخدام آلة الصرف المسمات بنقطة بيع، أن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس. فلا حرج أن تذهب لمحل الذهب وتشتري منه حليا وتعطيه البطاقة ويخصم ثمن من حسابك عن طريق هذه البطاقة، لا حرج في هذا. هذا إذا كانت بطاقة الصراف الآلي. أما بطاقات الفيزا فهذه فيها تأجيل، من المعلوم أنه في الفيزا فيها تأجيل ظاهر، ولذلك فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنه لا يجوز بيع الذهب والفضة عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها، عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها لا يجوز، لأن التأجيل فيها ظاهر والتقابض هنا لا بد منه عند بيع الذهب والفضة بالأوراق النقدية. هذه أبرز المسائل المتعلقة بالأوراق النقدية. ثمة مسائل متعلقة أيضا بباب الربا نذكر منها. المسألة الأولى يقول سبق تحرير القول في علة الربا وأنها الذهب في الذهب والفضة والأوراق النقدية مطلق الثمانية هو فيما عداها الكيلو والوزن مع الطعم. بناء على ذلك يختلف الحكم عند بيع شيئين مما يتحقق فيه علة الربا على النحو الآتي. أولا، عند اختلاف علة الربا لا يشترط التقابض ولا التماثل، وهذه مسألة وإن كنا قد أشرنا لها فيما سبق إلا أن يعني إعادة الكلام فيها والتركيز عليها مهم جدا، لأنها مسائل مهمة ودقيقة. أيضا عند اختلاف علة الربا لا يشترط التقابض ولا التماثل، كبيع الذهب بالبر أو الذهب بالتمر مثلا أو التمر بالأوراق النقدية. ثانيا، عند اتحاد علة الربا مع اتحاد الجنس يشترط التماثل مع التقابض. ثالثا، عند اتحاد علة الربا مع اختلاف الجنس يشترط التقابض فقط. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا قاعدة عند الفقهاء، وهي الجهر بالتساوي في باب الربا كالعلم بالتفاضل. تبه لهذه القاعدة، الجهر بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند العلماء في باب الربا. ما معنى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل؟ أقول ما يشترط فيه التساوي، ما يشترط فيه التساوي الذي عبرنا عنه بالتماثل، لا يجوز بيعه مع الجهل بمقداره، كبيع صبرة بر بصبرة بر مثلا، أو بيع تمر بتمر جزافا من غير تقدير بكيل أو وزن، فإن هذا لا يجوز. فلو أن رجل عنده صبرة تمر أراد أن يبيع بصبرة تمر أخرى من غير تقدير بالكيل أو الوزن، فإن هذا لا يجوز، بل لا بد من معرفة مقدارها على وجه دقيق. ولذلك لو باعها بهذه الطريقة كأنه في الحقيقة باع تمرا بتمر مع التفاضل. فهذا معنى قول الفقهاء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا. المسألة الثالثة، نقول إن الشريعة الإسلامية قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد. صحيح أن الأصل في أبواب المعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه، وسبقا قلنا انه اذا اختلف اثنان في معامله من المعاملات احدهما يقول بالتحريم والاخر يقول بالجواز، فالذي يطالب الدليل الذي يقول بالمنع والتحريم، لان الذي يقول بالجواز الاصل معه. لكن مع ذلك نقول انه وان كان الاصل في ابواب المعاملات الحل والاباحه، الا ان الشريعه قد شددت في شان الربا وسدت جميع الذرائع الموصله اليه ولو من وجه بعيد. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عند بيع الرطب بالتمر ولو مع التساوي في الكيل والتقابض نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام، كما جاء في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاه والسلام: أينقص الرطب اذا يبس؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فلا اذن. خرجه ابو داود والترمذي واحمد. ومع ان الرطب ينقص اذا يبس يعني لا يتحقق فيه التماثل على وجه دقيق، يعني ما الكميه التي سوف يعني تنقص من هذا الرطب اذا يبس؟ قليل حقيقه، قليل. يعني هذا الان تريد ان تبيع كيلو تمر بكيلو رطب، هنا مع التقابض ومع التماثل في الكيل، هذا كيلو وهذا كيلو، او الحقيقه هذا الكيل هو وزن، المهم يعني مع التساوي في الوزن ومع التقابض ومع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لان هذا الرطب سوف ينقص اذا يبس، فلم يتحقق التماثل بين الرطب والتمر على وجه دقيق، الفرق يسير جدا، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان الشريعه قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصله للربا ولو من وجه بعيد، وسددت في هذا الشأن. وقد جعل الفقهاء هذا الحديث أصلا لمنع كل ما لم يتحقق معه التماثل فيما يشترط فيه التساوي ولو كان التفاوت معه يسيرا. فقال الفقهاء أنه لا يجوز بيع الربوي بعصيره، إذا قلنا الربوي يعني ما يجري فيه الربا، بعصيره كزيتون بزيت زيتون أو عنب بعصير عنب، هذا كله لا يجوز. قالوا: ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه، لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه كبر فيه شعير ببر خالص، هذا قالوا لا يجوز. ويدخل في ذلك أيضا بيع الذهب النقي الخالص بذهب مشوب، الذهب النقي الخالص بذهب مشوب كذهب عيار 24، الذهب من عيار 24 هذا يقولونه ذهب نقي خالص 100% أو مقارب للنقى، أو مقارب للنقى. لا يجوز بيعه بذهب من عيار 21 مثلا ولو مع التساوي في الوزن والتقابض، يعني حتى لو بعت مثلا 10 جرامات ذهب من عيار 24 ب10 جرامات ذهب عيار 21 هذا يقولون لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب من عيار 24 ذهب نقي خالص، بينما الذهب من عيار 21 ليس ذهبا نقيا خالصا بل هو ذهب مشوب، فلا يتحقق التماثل بينهما على وجه دقيق. ولذلك لو أن امرأة عندها ذهب مستعمل من عيار 24 أرادت أن تستبدله بذهب جديد من عيار 21 لا يجوز ذلك مباشرة، لا يجوز حتى مع التساوي في الوزن. يعني لو كان عندها مثلا 50 جرام عيار من ذهب عيار 24 قال لها صاحب المحل: أنا أبيعك مثلها 50 جراما عيار 21 مع التقابض، نقول هذا لا يجوز، لا بد من التماثل أيضا في الأعيرة، لا بد من التماثل في هذا، لأن الذهب من عيار 21 هذا ذهب مشوب. والمخرج في هذا هو ماذا؟ هو أن تبيع الذهب المستعمل الذي هو من عيار 24 تبيعه بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهبا جديدا من عيار 21 أو العكس مثلا، المهم أنها تبيع الذهب المستعمل بدراهم وتشتري بالدراهم ما أرادت من الحلي الجديد. ومن ذلك أيضا قال الفقهاء: لا يجوز بيع نيء الربوي بمطبوخه، لا يجوز بيع نيء الربوي بمطبوخه، فلا يجوز بيع خبز البر بالبر ولو مع التساوي في الوزن والتقابض، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ. ولذلك نحن قلنا يعني أنه لا بد من تحقق التماثل عند بيع الربوي بجنسه على وجه دقيق، على وجه دقيق، وهذا يدل على عناية الشريعة بهذا الباب وعلى يعني تشديدها في شأن الربا ومبالغتها في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد. وأكتفي بهذا القدر في هذه المسائل، وسوف أستكمل الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بالربا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.